ini fadilah. Thank you. تعليق والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات

Thank you. الله عليك يا شيخ احمد. ثانيه يا شيخ احمد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله عليكم ورحمة الله وبركاته.